بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الأحكام والفقه في الآداب، واضح الألفاظ والمعاني، خاص بالمسائل التي يحتاج إليها كل أحد، مقتصرا فيه على القول الصحيح، منبها على مأخذه من الكتاب والسنة، راجيا من الله تسهيله ونفعه وبركته. كتاب الطهارة: باب ما يتطهر به. أنعم الله على عباده بطهارة الماء وهو الأصل، وطهارة التراب وهي الفرع والبدن. فأما الماء فكل ماء غير متغير بالنجاسة فإنه يتطهر به من النجاسات ومن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو تغير بشيء طاهر أو بقي على خلقته، فمتى وجد الماء المذكور وجب استعماله في الطهارة كلها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الكتاب نور البصائر والألباب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، كما قال مؤلفه، مختصر في الأحكام والفقه والأداب، وهو أيضا من أواخر ما كتب رحمه الله، إذ أنه كما فرغ منه عام 74، يعني قبل وفاته بنحو سنتين، فهو متأخر. هو كتاب مختصر في الأحكام الفقهية وفيما يتعلق بالأداب والحقوق، جعله رحمه الله بأسلوب، أو كتبه بأسلوب واضح ليس فيه تعقيد، ولذلك هذا الكتاب يصلح أن يقرأه يعني طالب العلم المبتدئ والمرتقي. يقول: خاص في المسائل التي يحتاج إليها كل واحد، مقتصرا على القول الصحيح، قول الصحيح يعني الذي يراه صحيحا وقد لا يكون عند غيره صحيحا، منبها على ما أخذه من الكتاب والسنة. فيقول: هذا القول هو الصحيح، ثم يذكر ما أخذه ودليله، راجيا من الله تسهيله ونفعه وبركته. كتاب الطهارة: باب ما يتطهر به. أنعم الله على عباده بطهارة الماء وهو الأصل، وطهارة التراب وهي الفرع والبدل. فالطهارة الأصلية ذكرها بقوله، قال: فأما الماء فكل ماء غير متغير بالنجاسة فإنه يتطهر به من النجاسات، كل ماء لم يتغير فإنه يتطهر به من النجاسات. طيب، والأحداث؟ قال: ومن الحدث الأكبر والأصغر. إذن كل ماء لم يتغير من النجاسة، فكلمة ماء يخرج ما خرج عن اسم الماء المطلق، ما خرج عن اسم الماء المطلق. فمثلا لو أن عندنا مثل ماء اختلط به شاهي وصار أصفر، نقول هذا ليس ماء، لا يجوز التطهر به وإن كان تغير بطاهر، لأنه الآن ليس ماء. طيب، وخرج بقوله فكل ماء متغير بالنجاسة، خرج ما بقي عليه اسم الماء المطلق لكن تغير بنجاسة، بأن كان ماء لكن سقط فيه بول وغير طعمه أو لونه أو ريحه أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز التطهر به. إذن الماء الذي يتطهر به هو ما بقي على اسم الماء المطلق، يعني لم يخرج عن الماء المطلق. يقول: فإنه يتطهر به من النجاسات ومن الحدث الأكبر والأصغر، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو تغير بشيء طاهر. والنابع من الأرض أصله هو النازل من السماء فسلكه ينابيع في الأرض، أو تغير بشيء طاهر، لكن يقيد هذا، تغير بشيء طاهر لم يخرجه عن مسمى اسم الماء المطلق، وإلا إذا تغير بشيء طاهر وخرج عن اسم الماء المطلق لا يجوز التطهر به. فمثل هذا ماء في إناء، جاء إنسان وضع فيه ورقة شاهي، ماذا يكون؟ نقول شاهي هذا صحيح أنه ليس بنجس، لكنه ليس ماء، يجوز شربه أليس كذلك؟ لكن لا يجوز التطهر به. أو بقي على خلقته، يعني بقي على خلقته التي خلقه الله عليها، فهذا يجوز التطهر به. وكلام المؤلف هنا رحمه الله لم يذكر إلا نوعين من أنواع الماء، وهما ما يجوز التطهر به وما لا يجوز التطهر به. فما جاز التطهر به هو ما يسمى عند الفقهاء بالطهور، وما لا يجوز التطهر به هو النجس أو ما خرج عن اسم الماء المطلق، أليس كذلك؟ إذن لا يجوز التطهر إلا بالماء الذي بقي على خلقته ولم يخرج عن مسمى اسم الماء المطلق. والفقهاء رحمهم الله مقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. والطاهر ما هو الطاهر؟ هو الطهور الذي تغير بشيء طاهر، فلا يستعمل في طهارة الحدث، ولكن يستعمل في الأكل والشرب وما أشبه ذلك. والنجس ما لا يجوز استعماله مطلقا. وجه هذه التقسيم طهور طاهر نجس، قالوا وجهه أن الماء إما أن يجوز التوضؤ به أو لا، إما يجوز التطهر به والوضوء به أو لا، فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يجوز نظرنا، إما أن يجوز شربه أو لا، إن جاز شربه فهو الطاهر، وإن لم يجوز فهو النجس. يقول رحمه الله: فمتى وجد الماء المذكور وجب استعماله في الطهارة كلها. نعم، متى وجد الماء وجب استعماله في الطهارة كلها، يجب استعماله. وقول هنا التعليق يقول: المناسب هنا أن يعبر بالجواز. يقول: فمتى وجد الماء المذكور جاز استعماله في الطهارة كلها. لا، بل الأولى مثل ما قال المؤلف: متى وجد الماء المذكور وجب استعماله في الطهارة كلها، أيضا يعني ولم يجوز العدول إلى التيمم، هذا مراده، مراد المؤلف. فمتى وجد الماء المذكور وجب استعماله في الطهارة كلها ولم يجوز العدول للتيمم، لأنه قال: أنعم الله على عباده بطهارة الماء وهي الأصل، وطهارة التراب وهي البدل. إذن متى وجد هذا الماء الذي يجوز التطهر به لم يجوز العدول إلى البدل، إلى البدل. نعم. فإن كان الماء متغير اللون والطعم وبالنجاسة فهو نجس لا يحل استعماله، ولا يطهر إلا إذا زال تغيره بنزح، ولا يطهر، ولا يطهر إلا إذا زال تغيره بنزح أو غيره. نعم. إذا كان الماء متغير لونه أو طعمه أو ريحه، ودليل ذلك الحديث أبي أمام الباهلي: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، فإذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة ففي هذه الحال لا يجوز التطهر به، لا يجوز التطهر به، ولو تطهر به في هذه الحال فطهارته غير صحيحة. وهذا يحدث أحيانا، أحيانا بعض الأوعية أو الخزانات قد تسقط فيها حمامة، تسقط فيها حمام وتغير الماء تدريجيا، وهو الإنسان يتوضأ، يعني أول مثل اليوم تغير قليلا وتوضأ، والغد ما تبين إلا بعد ثلاثة أيام، يعني أحس بالنتن والرائحة. في هذه الحال ماذا عليه؟ نقول عليه أن يعيد الصلوات، لأنه يعني حقيقة الأمر لم يتطهر بماء، لم يتطهر بماء، وإنما تطهر بماء، بماء طاهر، وإنما تطهر بماء نجس. يقول: ولا يطهر إلا إذا زال تغيره بنزح أو غيره. المؤلف هنا أشار إلى كيف يطهر الماء النجس. نقول: الماء النجس تطهيره إما بالنزح، إما بالنزح بأن تنزح منه النجاسة ويبقى الباقي غير متغير، أو بالإضافة، يضاف إليه ماء كثير ثم تضمحل هذه النجاسة. واضح ولا لا؟ مثلا بركة سقطت فيها عذرة مثل روث حمار، روث حمار، الآن الماء فيه نجاسة، كيف نطهره؟ ننزح هذه النجاسة عنه، ننزح هذه النجاسة عنه ونحكم بطهارته، بشرط أن يبقى غير متغير. طيب، عندنا ماء في إناء قليل وتغير بنجاسة لونه طعمه رائحته، كيف نطهره؟ نقول هنا لا سبيل إلى تطهيره الواقع إلا بشيء، بالإضافة، بأن يضاف إليه. إذن صار تطهير الماء إما بنزح أو إضافة أو يزول تغيره بنفسه، يعني مثلا ماء، ماء وقعت فيه نجاسة ولكن مع الشمس والرياح والهواء زالت النجاسة، فنحكم ببقاء، فنحكم بطهورية هذا الماء. نعم. فإن عدم الماء أو تضرر الإنسان باستعماله لمرض أو حاجة أو حاجة إلى الماء عدل إلى التيمم فينوي الطهارة ويقول بسم الله ويضرب الأرض مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وكفيه ويكفيه وينوب منابع طهارة الماء في كل شيء. نعم. فإن عدم الماء، عدم الماء يعني لم يوجد، أو تضرر يعني وجد الماء لكن تضرر باستعماله، إما لمرض مريض لا يستطيع استعمال الماء، أو حاجة يعني الماء موجود، الماء موجود وهو ليس بمريض ولكن يحتاجه للشرب، يحتاجه للشرب، فهنا هل يتيمم، هل يتوضأ بهذا الماء أو يستعمله في شربه؟ ها؟ يستعمله في شربه حتى لو كان الشرب لغير ضرورة يا إخوان. مثاله إنسان مثل خرج إلى بري نزهة ومعه ماء، معه ماء، هذا الماء يحتاج إليه في إصلاح شاهي، قهوة، طبخ. الشاهي ليس ضرورة ولا ضرورة؟ ليس ضرورة، والقهوة ليست ضرورة. هل نقول له اقتصر فقط، يعني قس الماء الذي يكفيك للشرب والباقي يجب تستعمله ولا يجوز التيمم؟ لا. فإذا كان يقول لو استعملت هذا الماء لم أتمكن من إصلاح شاهي ولا قهوة ولا أن أطبخ، ففي هذا الحال يجوز التيمم. يقول فينوي الطهارة ويقول بسم الله، بسم الله، قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء، وإلا لم يرد، لم ترد التسمية في التيمم. ولهذا في حديث عمار بن ياسر إنما كان يكفيه أن يقول بيديه هكذا وضرب بيديه الأرض، ولم ينقل أنه قال بسم الله. لكن الفقهاء رحمهم الله يقيسون التيمم على الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ويقول إذا كان هذا في الوضوء فالتيمم وضوء، أو التيمم بدل، والبدل له حكم المبتل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وضوءا، الصعيد الطيب وضوء المسلم، وضوء المسلم. وثانيا أن التيمم من ذي البال، أمر ذي بال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. قال ويضرب الأرض مرة واحدة يعني لا مرتين، وما جاء في الحديث التيمم ضربتان فهو ضعيف، ويمسح بها جميع وجهه لقوله امسحوا بوجوهكم، وهذا يشمل الجميع، وكفيه ويكفيه، وكفيه ويكفيه يعني ذلك يكفيه، وهذه الكفاية في الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. قال وينوب مناب طهارة الماء في كل شيء، يعني التيمم قائم مقام الماء في كل شيء، كل شيء، كل شيء يشترط له الوضوء فالتيمم يقوم مقامه، كل شيء يشترط له الغسل فالتيمم يقوم مقامه. إذن جنوب ليس عنده ماء يتيمم، أراد أن يصلي وليس عنده ماء يتيمم، أراد طهرت من الحيض وليس عندها ماء تتيمم، أسلم كافر وليس عنده ماء يتيمم، أراد الإحرام اغتسال الإحرام وليس عنده ماء يتيمم على المشهور. نعم. إذن التيمم ما يقوم مقاما في كل شيء. نعم. فما دام متطهر على طهارته السابقة بالماء أو بالتراب عند التعذر لم يزل يستبيح جميع العبادات من صلاة وغيره حتى يوجد ناقض ينقض الطهارة، وذلك الخارج من السبيلين، وكذلك الدم والقيح الخارج من غير السبيلين إذا كثر، وكذلك النوم الكثير المستغرق للإحساس إلا من قائم وقاعد، ومس الفرج بلا حائل، ومس الرجل للمرأة بلذة، وأكل لحوم الإبل، وتغسيل الميت، وموجبات الغسل. طيب، يقول فصل في نواقض الوضوء. إذا تمت الطهارة السابقة سواء كانت طهارة ماء أو طهارة تيمم، فالأصل أن الإنسان باق على طهارته، لا تنتقض هذه الطهارة إلا بناقض. ولهذا يقول ما دام على طهارته السابقة بالماء أو التراب عند التعذر لم يزل يستبيح جميع العبادات. إذا متى تطهر الإنسان فهو باق على طهارته، يستبيح بها كل شيء، كل شيء، واضح؟ إلا أن يوجد ناقض ينقض. قال حتى يوجد ناقض ينقض الطهارة، وذلك مثل كالخارج من السبيلين. أتى المؤلف بالكاف الدالة على التشبيه والتمثيل، يعني أن هذا ليس على سبيل نواقض الوضوء هنا اللي ذكره ليست على سبيل الحصر وإنما هي على سبيل التمثيل، كالخارج من السبيلين فما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. كذلك يقول وكذلك الدم والقيح الخارج من غير السبيلين بشرط إذا كثر، فخروج الدم الكثير ناقض وخروج القيح ناقض، وكذلك القروح وما القروح ونحو ذلك. وهذا كله على المذهب، والصحيح أن الدم أن خروج الدم ولو كثر لا ينقض الوضوء، وكذلك القيح الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. ووجه ذلك أنه لا دليل على النقض، ولذلك كان المسلمون في الغزوات والمعارك كانوا يصلون في جراحاتهم، ومعلوم أن القتال لا يخلو من دم كثير، أليس كذلك؟ نعم بلى، نقول المسلمون في غزواتهم وفي قتالهم لا يخلون من الخروج الدم والجراحات، ومع ذلك لم ينقل أنهم كانوا يؤمرون بإزالة هذه الدماء أو إعادة هذه الصلاة التي تصلوها. طيب يقول والدم والقيح الخارج من غير السبيلين إذا كثر، طيب إذا كان الدم خارج من السبيلين ناقض. طيب قال وكذلك النوم الكثير المستغرق للإحساس، نعم النوم الكثير المستغرق للإحساس وضابطه بحيث لا يشعر فيما لو خرج منه شيء، فإذا كان الإنسان لو خرج منه شيء لم يشعر به فهذا النوم ناقض الوضوء، وإن كان إحساسه معه بحيث لو خرج منه شيء لأدرك ذلك ولا أحس بذلك فإن نومه لا ينقض الوضوء. ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء تخفق رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم من النوم، ومع ذلك يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، وهذا يدل على أن النوم إذا لم يستغرق به الإحساس فإنه لا ينقض الوضوء. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العين وكاء السهم، استحقت الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني ما دام الإنسان مستيقظا فإنه يتمكن من مقعدته، فإنه يتمكن من العين وكاء يعني رباط، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وقوله رحمه الله إلا من قائم وقاعد، إلا من قائم وقاعد يعني أنه لا ينقض نوم القائم ونوم القاعد. والصواب في النوم أنه لا استثناء فيه، لا يستثنى حالة دون حالة، فلا يستثنى راكع ولا ساجد ولا قائم ولا قاعد، بل الضابط ما تقدم، ما هو؟ ما دام الإنسان مستغرقا، إذا كان النوم مستغرقا بحيث لا يشعر بما خرج منه لو خرج شيء فهذا ناقض، وإن كان النوم غير مستغرق، غير مستغرق بحيث يشعر ويحس فيما لو خرج منه شيء فهذا النوم لا ينقض الوضوء، فلا فرق بين القاعد والقائم. من الناس من ينامه قائم، ناس ينامونه قائم، فيه شخص يمشي ونايم يضبط الخط ويمشي طريق، والقاعد أيضا ما كثير جدا الآن في المجالس بعض الناس ينام ما تدري وين حتى يصل له صوت شخير، ما بالك عاد بالمضطجع والمتكي ونحو ذلك. نعم قال ومس الفرج بلا حائل، مس الفرج وقول الفرج يشمل القبل والدبر، وقوله بلا حائل احترازا مما لو مس ذلك بحائل، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ، وهذا الحديث يدل على أن مس الفرج ناقض للوضوء، والمسألة فيها خلاف، وتقدم لنا أن مس الفرج لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، فالصواب أن مس الفرج سواء كان قبلا أم دبرا لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة أو خرج منه شيء على القول الثاني. والجمع بين الحديثين أن يقال إن الأمر للاستحباب والنفي لنفي الوجوب، أو يقال الأمر فيما إذا كان لشهوة والنفي فيما إذا لم يكن لشهوة. نعم. قال: ومس الرجل للمرأة بلذة، بلذة يعني بشهوة، فإذا مس الرجل امرأته بلذة وشهوة فإنه ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن اللذة والشهوة مظنة أن يخرج منه شيء، مظنة أن يخرج منه شيء. ولكن القول الثاني في هذه المسألة وهو الصحيح أن مس المرأة، مس الرجل المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، ودليله أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة، يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة، ومعلوم أن تقبيل الرجل لزوجته مصحوب بالشهوة، تقبيل. لو كانت المسألة أنه يقبل أطفال ولا يقبل الرجال صح، لكن هنا يقبل المرأة، تقبيل الرجل لزوجته شهوة أو لا يكون إليه شهوة، ومع ذلك لم ينتقض، أو بالأصح نقول لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فيقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة. طيب، فإذا قال قائل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا خطأ، الأصل التأسي، الأصل عدم الخصوصية. طيب، يقول: وأكل لحوم الإبل، أكل لحوم الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وفي الحديث الآخر: توضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل. لكن ما هو اللحم الذي ينقض الوضوء من الإبل، أو ما هو الجزء الذي ينقض الوضوء من الإبل؟ هل كل أجزاء الإبل تنقض الوضوء، أو أن ذلك خاص باللحم الذي هو الهبر؟ فيه خلاف. فالمشهور من المذهب أن الذي ينقض أكله من لحم الإبل هو اللحم خاصة، دون الشحم والكرش والكبد والرأس وما أشبه ذلك. فلو أكل كرشا أو كبدا أو أمعاء لا ينتقض، لأن هذه لا تسمى لحما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا من لحوم الإبل، ولم يقل من كبد الإبل، من كرش الإبل وما أشبه ذلك. واضح؟ والقول الثاني في هذه المسألة أن جميع أجزاء الإبل تنقض الوضوء، فكل ما حمل خف البعير ينقض، سواء كان شحما أم لحما أم كرشا أم غير ذلك. ودليل ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل، وهذا يشمل جميع الأجزاء، بدليل أن الله عز وجل لما ذكر تحريم لحم الخنزير قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وبالإجماع أن جميع أجزاء الخنزير محرمة، ولأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تتبع أجزاؤه حلا وحرمة طهارة ونجاسة، فدل ذلك على أن المراد بلحم الإبل يعني جميع الأجزاء. قال رحمه الله: وتغسيل الميت، تغسيل الميت أيضا ناقض للوضوء، لقوله لحديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث في صحته نظر، صحته نظر. ولذلك كان القول الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل أيضا، وإنما نقول بالاستحباب فقط نظرا لضعف لضعف الحديث. فتغسيل الميت ليس بناقض الوضوء. وأما الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فهو حديث ضعيف لا يصل إلى درجة الإيجاب أن نوجب اغتسالا أو وضوءا لمن حمل الميت، لكن نقول هنا نحمله على سبيل الاستحباب من باب الاحتياط. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من أن مغسل الميت يغتسل؟ من غسل ميتا فليغتسل، لقلنا بصحة الحديث أو بالعمل به. لماذا؟ نقول الحكمة من ذلك أن غاسل الميت يحصل له عند تغسيل الميت هول وفزع، وهذا الهول والفزع قد يصيبه بالخمول، قمون، فشرع له الاغتسال ليزيل هذا، ليزيل ما حصل من هذا الفزع وهذا الهلع. نظيره تماما الاغتسال بالنسبة للمغمى عليه، الاغتسال بالنسبة للمغمى عليه. طيب، إذا تغسل الميت في الواقع ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. يقول وموجبات الغسل، فما أوجب غسلا أوجب وضوءا. ولذلك كان من عبارة زاد المستقنع وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا إلا الموت، إلا الموت. صحيح هذا، ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. العبارة السليمة، ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، وليس كل ما أوجب الوضوء أوجب الغسل. فالذي يوجب الغسل الجنابة. طيب، الإنزال، احتلام، جماع، حيض. طيب، لكن الآن أصولكم مسألة، أوجب غسل أوجب الوضوء. الجنابة توجب الغسل، توجب الغسل ولا توجب، وقد لا توجب الوضوء، يعني قد يكتفي بغسله عن وضوء، قد يكتفي بغسله عن وضوء. فالعبارة في الواقع فيها نظر، فيها شيء من النظر. كذلك الحائض، الحائض إذا اغتسلت، اغتسلت عن الحيض، ارتفع الأصغر والأكبر، ومع ذلك لا يجب، لا يجب الوضوء. نعم، نقف على هذا. نعم، أبيض. هذا ما هو جسمه، هذه مادة يضعونها، مادة. لكن هذه يتغير، لأن هو ما تغير الماء، الماء لو وضعته في إناء ما تسمى، ما فيه تغير ماء، لكن نظرا لأن إما أن الماء قوة، قوة فيكون فيه رغوة، أي هذا رغوة ليست أو في مادة مطهرة، لكن يقول أبيض، نقول بيض هذا نظرا لأن صار الماء فيه كأنه فيه رغوة، ولو الماء استقر عاد معا. الآن بعض الصنابير اللي فيها هذه شخرات يسيرة، إذا فتحت الماء تشعر كأن فيه رغوة، له ماء لكن لم يخرج، إما ضغط بقوة أو يخرج من ثقب صغير. نعم، ها؟ كيف عكر؟ لا، ليس ماء، يعني إنسان يأتي إلى مكان فيه طين مستنقع كله طين، هذا ليس ماء مطلقا. إيه يجوز، يعني هذا تغيير بطاهر، تغيير بطاهر، لكن مثل الماء الذي صار لونه أسود، أسود، هذا الماء الآجن. إذا إذا إذا أبعد هذه الأشياء وبقي الماء يجوز، ما في بس. لكن بعض المياه الآن يعني طين، طين واضح، إيه واضح، مثل الآن يقع في الشوارع أو في أيام الأمطار، هذا ليس ماء، هذا يسمى طين. هذا لو يعني نقي الماء وصفي الماء لا بأس. أما ما يكون في البرك، البرك يكون فيها هذه ما تقول الماء فيها آجنا الأخضر هذا، ها؟ يسمونه شبع. وش تسمونه أنتم في مصر؟ طحلب، ها؟ وش تسمونه؟ مريم، على وزن مريم. وأنت، أنت تعرف؟ لا. البركة يكون فيها شيء أخضر، التراب يستقر، ما في إشكال، إذا استقر التراب لا بأس. لا، التراب تملت في تراب حتى لو كانت كمية التراب مهما كان. لا ما يجوز الطين ما دام ما فيه ما فيه ما يجري على العضو. لا ما يجوز، لأن الغسل سبق لنا ضابط الغسل غسل الأعضاء أن يجري الماء على العضو، جريان الماء على العضو، يعني إذا لم يجري صار مسحا. لكن هنا الماء إذا كان ما فيه طين يوضع بعد قليل يستقر التراب. لا ما تطهر بالماء، ما قال تطهر بطين. جيب لنا الاسم بس على اسمه كير. كير ما رأيك؟ يقول بعض الخزانات كيف يصب فيها جاز؟ هذا ما يجوز الشرب، هذا خطر. ها؟ يعني فيه رائحة، رائحة جاز أو بنزين. ها؟ وليس بنجس، ليس بنجس ولم يخرج عن اسم الماء المطلق. هذا مثل الماء اللي يوضع فيه ماء ورد. الآن بعض الناس يشربون ماء فيه ماء ورد. ما يعني يضع في الماء نقط من الورد ويشرب، هذا ماء. وبعضهم الله يهديهم يستعمله في المسجد الحرام، يأتي للترامس ويصب فيها ماء ورد، وهذا في الواقع خطأ، خطأ، لأن من الناس من لا يشرب هذا الشيء، ومن الناس من يكون عنده قرحة أو ما أشبه ذلك ما لا تناسبه. لكن بعض الناس يعني يسيء من حيث لا يشعر، يحسن وينتج عن إحسانه، هذا هو من حيث النية محسن لا شك، لكن من حيث ما يترتب على فعله سيء. نعم. أي مثل حمامة وما أشبه ذلك يقضي من حين ما تغير الماء. يقول متى شعرت أن الماء تغير؟ يقول أنا شعرت بذلك مثلا من أول أمس. نقول يقضي، لأنه كان الآن من أول أمس هو يتوضأ من نجس، من نجس، فيجب عليه القضاء. نعم. الكلور. إيه هذه ريحة طائرة، طاهرة، مب ريحة نجاسة. يعني المياه المكررة هذه يجوز التوضؤ بها. ما دامت النجاسة لا يظهر فيها النجاسة لا لونا ولا طعما ولا رائحة، هذه لا بأس تتوضأ بها. لكن في الشرب في الواقع قد تكون فيها ضرر، لأن هذه المواد الكلور وما أشبه ذلك تؤثر على تؤثر. أي ما لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى عند التيمم. شو مبيح؟ إيه. يقولون التيمم مبيح. إيه بدل عن طهارة الماء لكنه مبيح، يعني بدل لكنه مبيح لا رافع، وذاك حتى الفقهاء وهو بدل عن طهارة الماء. هو بالاتفاق أن من لم يتمكن من الوضوء إما لعدم أو ضرر يعدل إلى التيمم، والبدل له حكم مبدل. لكن هذا البدل هل هو مبيح أو رافع؟